يسوع سؤل قلبي انت مشتهي انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي تبقى انت انشغالي والمجدك اعيش يسوع سؤل قلبي انت مشتهي انت شوقي وطلبتي مشتاق اكسر كل غالي تبقى انت انشغالي والمجدك اعيش كل ما ليا وحدك تزيد